سماحة الشيخ، ما هي أقسام التوحيد؟ وهل المسلم مطلوب منه أن يؤمن بجميع هذه الأقسام؟ وإذا أقر المسلم بالشهادتين فقط هل يكفي ذلك؟ أقسام التوحيد ثلاثة معروفة من الاستقراء، من الإيمان بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول عن صدق كفى ذلك، ويبين لها ما قد يجهل. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل من الناس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق عمله قوله وانقاد للشرع ووحد الله جل وعلا فهو مسلم، لأن في ضمن الشهادة الإيمان بأن الله ربه خالقه، والإيمان بأنه مستحق العباده، والإيمان بأسمائه وصفاته، لأن شهادة بأنه لا إله إلا الله وأنه المعبود بالحق يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإنه سبحانه هو الإله الحق، ومن كان بهذه المثابة هو رب الجميع وخالق الجميع وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوحيد الربوبية الإيمان بأنه خلاق الرزاق، وتوحيد الإلهية الإيمان بأنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن الآلهة المدعوة معه باطلة سواء كانت جمادا أو حيوانا، سواء كان مدعو ملكا أو نبيا أو غير ذلك، كل ما يدعى من دون الله فعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو منه هو الباطل. فجميع من يدعى من دون الله معبود بالباطل، سواء كان المعبود رسولا أو ملكا أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. وهكذا الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذا آمن بأن الله سبحانه له الأسماء الحسنى وصفاته العلى وأنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله كفى ذلك. فتوحيد الأسماء والصفات الإيمان بأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى وصفاته العلى وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا مثل له. والإيمان بالربوبية بأنه هو الخلاق الرزاق مدبر الأمور مصرف الأشياء لا خالق غيره ولا رب سوى. وتوحيد الإلهية معناها الإيمان بأنه مستحق أن يعبد، الإيمان بأنه مستحق أن يعبد، يدعى يستغاث به ينذر له يذبح له إلى غير هذا، هو مستحق العبادة من صلاة وصوم ودعاء وذبح وغير ذلك، لا يستحقها سواه. فإذا أقر بشهادتين فقد دخل هذا في ضمن شهادته، فإن إذا شهد أن لا إله إلا الله معناه أنه هو المعبود بالحق وأنه الخلاق الرزاق وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، كلها داخل في ضمن الشهادة. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.